السلام عليكم، نرحب فيكم مع برنامج علماء مبدعون، وهذا البرنامج يهدف إلى توثيق سير علماء الأمة وكل من قدم إضافة أو جدد لهذا الدين في هذا الزمان. ونلتقي اليوم مع شخصية متميزة وخاصة في اللغة العربية، ولها عدة إضافات وعدة ابتكارات وعدة نظريات وكذلك عدة أبحاث وكتب، وهو الأستاذ الدكتور تمام حسان. والدكتور تمام يسمى سيبويه هذا العصر، وهو العالم اللغوي الكبير والمعروف. نرحب فيك دكتور تمام، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا، مرحبا، حياك الله دكتور، ونحن سعداء باللقاء بكم في هذا البرنامج. وأنا سعيد بكم أيضا. نعم، حياك الله دكتور. عادة دكتور تمام نحن نتحدث مع الضيف عن البطاقة الشخصية. أيوة. فلو عرفتنا في تاريخ الميلاد والبلد اللي نشأت فيه والأسرة اللي تربيت فيها في البداية، لو نعم. تعطينا فكرة مختصرة عن ذلك دكتور. يعني أنا ولدت في سنة 1918. نعم. يعني منذ 85 سنة إلا أيام. نعم ما شاء الله. لأني موعد ولادتي كان في 27 يناير. نعم. 18. نعم. يعني بيني وبين يوم المولد 26 يوم الآن. ما شاء الله. نعم. هذه القرية في الصعيد في محافظة قنا. تقع على حافة الصحراء على ربوة، فتحتها الوادي الزراعي ووراءها الصحراء. نعم. يعني سكان هذه القرية من قبيلة هوارة. نعم. التي يقال إنها هاجرت إلى مصر من المغرب في أيام الدولة الفاطمية. نعم. وانتشرت يعني في الصعيد تقريبا في كل بلاده، حتى تقلصت أخيرا فبقيت ما بين سوهاج وقنا. نعم. يعني لا تجد اسم هوارة إلا بين سوهاج وقنا الآن. ما شاء الله. والدي رحمه الله كان صاحب أرض زراعية، ولم يكن مثقفا، ولكنه كان يقول الشعر العامي. نعم. يعني الجيد. نعم. فعلا. وكان حريصا علينا نحن الإخوة الخمسة أن يتعلم أكثرنا، وأن يبقى اثنان من الإخوة يعينانه على يعني إدارة أملاكه. نعم. في البلدة. في سن الخامسة تقريبا ألحقت بكتاب لتعليم القرآن تحفيظه، وبدأت في هذا الوقت أحفظ القرآن الكريم. وطبعا يعني كل طفل يبدأ في حفظ القرآن ولا يفهم معناه. نعم. يعني خاصة في عمر 5 سنوات. نعم. نعم. لكن قد يكون هذا عاملا مهما في التحفيظ. لأن لو عرف المعنى فإن الواحد يمكن يضع جملة بدل جملة أو شيء من هذا القبيل. نعم. إنما في حفظ القرآن يمكن عدم فهم المعنى بيخدم قضية الحفظ. نعم. حفظت القرآن، ثم لم يكن بين المحفظين في القرية من يجيد يعني القراءة أو قواعد القراءة القرآنية. نعم. ليعلمها، يعني يقرأ القرآن جيدا ولكنه ليس عنده الطريقة النظرية التي يعطيها لتلاميذه. نعم. كان هذا النوع من الأشخاص موجودا في مدينة قريبة مننا اسمها فرشوط، وفرشوط هذه يعني تبعد حوالي 20 كيلومتر. نعم. من القرية التي نشأت فيها، وكان فيها يعني رجل يعلم أحكام التجويد القرآني واسمه الشيخ توفيق القاضي. وبعد هذا يعني تعلمت كيف أحفظ القرآن، يعني كيف أتلو القرآن. نعم. عنده. وفي ذلك الوقت كانت عملية التعليم يعني يصحبها العنف وكذا وكذا، وكم ضربت. ودكتور قبل أن أكمل هذا الجانب، هل الوالدة كانت لها أثر في تربيتك وتعليمك قطعاً وأنت صغير؟ قطعاً خاصة وتميزك الآن في لأنها كانت يعني لا يعني تفضل أحدا على أبنائها وخدمتهم. نعم. أبدا. وكانت رحمها الله يعني صالحة طيبة. نعم. وإلى الآن يعني إذا خلى الإنسان إلى نفسه وذكرها فإنه قد يتأثر تأثرا عظيما. نعم. لأن كل مواقفها معنا كانت مواقف عطف ورحمة. نعم ما شاء الله. طيب وتكملة تعليمك بعد ذلك، هل دخلت في المدارس النظامية أم التحقت بالأزهر؟ التحقت بالأزهر في سن 11. نعم. ويعني كان أهل البلد إذا أرسلوا أولادهم إلى الأزهر أرسلوها إلى المعاهد الإقليمية، مثلا كان هناك معهد في أسيوط. نعم. والمعاهد في الأخرى في الوجه البحري، لكننا لم نرسل إلى أسيوط لأنه لم يكن هناك من يشرف علينا. نعم. فيكون ولي أمر لنا. إنما كان هناك قريب لنا في القاهرة وكان موظفا في الأزهر يعني من الشيوخ الأزهريين. نعم. فأرسلت إلى الأزهر لأكون تحت رعايته. نعم. والتحقت بمعهد القاهرة. نعم. الديني. ما شاء الله. كان ذلك في سنة 31 والتحقت حضرت يعني امتحان الشهادة الابتدائية الأزهرية في سنة 35. نعم. حفظت الشهادة، أخذت الشهادة الأزهرية الشهادة الابتدائية، ثم دخلت القسم الثانوي الأزهري. وعندئذ يعني كان الذين يعلموننا في الأزهر كانوا يعني أعلى مرتبة. نعم. ويمكن وأكثر حذقا من الذين كانوا يعلموننا في القسم الابتدائي، يعني هم. نعم. المشايخ المتقدمون بالضبط. نعم. فبقيت في الأزهر إلى سنة 39. نعم. 39 امتحنت وحصلت على الثانوية الأزهرية وسجل اسمي في كليتين. نعم. أولا كلية اللغة العربية الأزهرية وثانيا كلية دار العلوم. نعم. أنا فضلت في الحقيقة أن أذهب إلى دار العلوم لأنها يعني ستكون نوعا مختلف من التعليم. نعم. عن التعليم الأزهري، فيكون الإنسان يعني ألم بهذا النوع وبذاك النوع. دار العلوم فيها أيضا كان فيها طائفة، وكانت في ذلك الوقت ما تزال مدرسة تابعة. نعم. لوزارة التعليم، وكانت تسمى دار العلوم العليا، مدرسة دار العلوم العليا، كانت إحدى ثلاث مدارس أنشأها يعني وزير من وزراء الخديوي إسماعيل. نعم. في القرن 19 اسمه علي مبارك. نعم. طيب ودار العلوم بعد ما انتهيت منها تابعت تعليمك إلى الماجستير والدكتوراه؟ سنأتي إلى هذا. نعم. نعم. فعلي مبارك يعني وجد أن الأزهر بصورته القديمة يعني للتحصيل وليس للإعطاء. نعم. يعني كل ما يعطيه مثلا الفتاوى الشرعية وكذا وكذا وتعليم أبنائه. نعم. فقال إن مصر دخلت عهد التعليم الحديث ونريد معلمين للغة العربية غير قال رحمه الله تعالى. نعم. نعم. فأنشأ دار العلوم لهذا الغرض. نعم. وأنشأ مدرسة أخرى تسمى المعلمين العليا، كانت هذه للعلوم البحتة. نعم. وقد ورثتها كلية العلوم في جامعة القاهرة. وكان هناك مدرسة ثالثة اسمها مدرسة القضاء الشرعي، وهذه ورثتها كلية الحقوق جامعة القاهرة. نعم. هذه المدارس الثلاث يعني كانت تخدم الثقافة في مصر خدمة جيدة حقيقة، ومعظم الأعلام الذين كانوا في طفولتنا يعني كانوا من خريجي هذه المدارس. نعم. ولا أظن أن يعني خريجي المدارس دولة يعني باقين إلى الآن إلا قلة زي. نعم. حالاتي. الله يعطيك طول العمر إن شاء الله. الله يبارك فيك. آمين. بعد ذلك حصلت على دبلوم دار العلوم. نعم. لكن لم يكن يسمى مثلا ليسانس أو غيره. نعم. إنما دبلوم. نعم. دبلوم دار العلوم في سنة 43 وعلى شهادة التربية. يعني برضو تربية لأكون معلما. نعم. في سنة 45 في سنة 45 يعني كنت أول الخريجين، فيعني اختاروني لبعثة وذهبت إلى إنجلترا. نعم، وهذا الكلام كان في عام 45. 45، وأنا أعتقد قلائل الذين ذهبوا إلى إنجلترا في هذا الزمن، كان فيه قلة. نعم، يعني ذهبوا وكان يعني داهمتهم الحرب هناك. نعم نعم، وبقوا إلى أن انتهت الحرب وجاؤوا، لكن هؤلاء قلة قليلة. نعم، جدا. طيب، وبالنسبة لك كم مكثت هناك في إنجلترا؟ 7 سنوات. 7 سنوات. منهم يعني 4 حصلت بعدها على الماجستير. نعم، والماجستير كانت في أي عنوان الرسالة؟ كان عنوان أصوات لهجة الكرنك. نعم، وتشكيلها الصوتي. نعم، ويعني كان ده يعني لم يحوجني إلى مساعد بحث. نعم، يعني في العادة أنك إذا أردت أن تدرس موضوع وأنت غير ملم به فإنك تستدعي صاحب بحث ما يسمونه انفورمنت. نعم. فهذا الانفورمنت كنت أنا الانفورمنت لنفسي. ما شاء لأن الله. أنا متكلم اللهجة ولأنني أستطيع أن أحافظ. ففي رسالة الماجستير كنت أنا مساعد البحث. والدكتوراه كذلك من إنجلترا؟ الدكتوراه كانت في لهجة عدن. أيوة. وذهبت إلى عدن في سنة 51. نعم. برضو لدراسة حقلية كما يسمونها. نعم. ولتوثيق المعلومات التي حصلت عليها من التسجيلات إلى آخره إلى آخره. نعم. وأقمت في عدن حوالي 5 شهور يعني من مايو 51. نعم. وبعد ذلك عدت إلى إنجلترا وناقشت الرسالة. كان الأستاذ الذي يشرف علي في يعني في الرسالتين هو الأستاذ فيرث. نعم. وفيرث هذا يعني يعد من كبار الأساتذة في هذا الحقل، وما زال اسمه يعني يتردد على ألسنة الناس الذين يريدون اقتباسات ويريدون آراء ويريدون كذا ويريدون كذا. نعم. والحقيقة كان رجلا يعني صادق النية في منفعة تلاميذه، ويعني حمدنا له. نعم. أنا أتصور دكتور بعد هذه الجولة العلمية لعل زواجكم تأخر في ذلك. تزوجت بعد العودة من الحصول على الدكتوراه. أيوة. وكان سني في ذلك الوقت 37 سنة. ما شاء الله، إذن تأخر الزواج. أتأخر. نعم. نعم. ورزقت بالأولاد؟ رزقت بالأربعة يعني. نعم. فيهم 3 بنات وفيهم ولد. ما شاء الله. فيه 3 أطباء. نعم. يعني الولد طبيب عظام. نعم. والبنتين واحدة منهم في التخدير. نعم. والأخرى في الأطفال. نعم، ما شاء الله. أما البنت الصغرى فهي المذيعة في التلفزيون المصري الآن. نعم. واسمها أميمة تمام. نعم، ما شاء الله. نعم. طيب دكتور، لعل يعني السفر المبكر أثناء تعليمك يعني أعطاك أبعاد أخرى أو دعم آخر يعني. يعني هو في الأسفار 7 فوائد كما يقول الشافعي. فالسفر يعني فتح أذهان الواحد على مناظر وعلى سلوكيات وعلى كذا وعلى كذا مما لم يكن يخطر بباله لو أقام في بلده. في بلده. نعم. فالسفر له فوائد فعلا. نعم. طيب دكتور، يعني حضرتك دائما يطلقون عليك اسم سيبوي هذا العصر. لا، استغفر الله. نعم. فأنا أحب أعرف يعني لماذا هذا المصطلح يطلق على حضرتك، ومعروف سيبوي يعني في اللغة العربية. أي. نعم. يعني هو عادة الذي يتعلم اللغة قد يكون له أحد موقفين. نعم. إما أن يتعلمها مستوعبا فقط. نعم. وفي هذه الحالة يعني يكون همه تحصيل المعلومات. نعم. وإما أن يتناولها ليضيف إليها، ويعني قلة من الناس هم الذين يفعلون ذلك. نعم. يعني العالم العربي مليء بمن يعرفون النحو العربي ويعني يستطيعون تصحيح الجملة وإلى آخره. نعم. لكن الذين يضيفون إلى هذه الدراسة يعني لا أعتقد أنهم كثيرون. نعم. هناك ناس يعني جادين ويكتبون في هذا الموضوع ولهم آراء. نعم. لكن يعني لم يقم واحد منهم بإعادة صياغة المنهج الفكري للنحو. نعم. يعني عادة النحو بينتفع بالأصوات، يعني نظام الأصوات في اللغة ونظام الصرف في اللغة، وهذان النظامان يعني لا يمكن أن يستعملا باستقلال عن النحو، إنما دايما نعم. الإنسان يدرسهم لينتفع بهما في النحو. نعم. يعني مثلا الأصوات تعطينا الحركات الإعرابية، تعطينا كيفية التغيرات عند الإدغام، نعم. تعطينا مثلا ظواهر الوقف والابتداء إلى آخره، كل دي أصوات. نعم. الصرف يعطينا الصيغ الصرفية، الموازين، ويعطينا وظيفة كل ميزان. نعم. لدرجة أن وظائف الصيغ الصرفية أحيانا بتكون من ضمن الأحكام النحوية. إذن حضرتك أنت قدمت إضافات في ذلك. هو كده. نعم. الحمد لله. ولذلك يعني أطلق عليك هذا المصطلح سيبويه هذا العصر. يعني هو نعم. الكتاب ده بالذات. نعم. يعني هو الذي سارت سمعته في العالم العربي. اللغة العربية معناها ومبناها. ومبناها. صحيح. نعم. فيعني الناس تجاهه يعني اثنان. نعم. ناس يعلون من شأنه جدا ويقولون هذا من أمهات الكتب. نعم. وناس يعني سامحهم الله. طيب أنا بين إيدي كذلك كتاب آخر دكتور. الأصول. لا هذا الكتاب عن السيرة الذاتية. السيرة الذاتية. نعم. تمام حسان، وهو عن حياتك وعن ما قدمته تمام. من إضافات وابتكارات في اللغة العربية. تمام. نعم. الكتاب الآخر تحب أن تتكلم عنه وهو الذي ذكرته منذ قليل، وهو إيه؟ الأصول. الأصول. الأصول. الأصول هذا يعني يتناول أفكار النحويين العرب، كيف فكروا وكيف أنتجوا نعم. النحو العربي. نعم. يعني في هذا المجال كتاب الأصول ليس اختراعا وإنما يعني إعادة تسجيل. ولذلك أنت كتبت تحت دراسة نحوية. نعم نحوية. إبستيمولوجية أيضا. أيوة. يعني دراسة معرفية. كلمة إبستيمولوجيا يعني معرفة. للفكر اللغوي. أيوة. نعم. يعني كلمة معرفة بيعطوها كأنها إيه في مقابل صناعة. نعم. يعني نحن نتكلم عن الصناعة وعن المعرفة. الصناعة هي العلم الذي له قواعد. نعم. كصناعة النحو. أيوة. وكصناعة الشعر اللي هي العروض. نعم. لأن لها قواعد. بالضبط. لكن ما ليس له قواعد كفقه اللغة مثلا. نعم. ده يعتبر معرفة. لأنك أنت تتناول إيه القديم وإيه الجديد، إيه المعرب، إيه الكذا، يعني تدرس ألفاظ. نعم. لا تدرس علاقات. النحو كله علاقات. بالضبط. نعم. فهذه العلاقات يعني تظهر حينما نعرب الجملة. نعم. دي كذا ودي كذا ودي الضمير يعود إلى كذا، ودي فاعل لكذا، دي مفعول لكذا. نعم. فهذه كلها علاقات. أما الناحية الأخرى يعني نعم. في دراسة الصرف فإنك تدرس صيغ مفردة وليس جمل ذات علاقات. نعم. طيب الكتاب هذا اللي هو اللغة العربية معناها ومبناها الذي ذكرته منذ قليل. أيوة. حسب ما أعرف أنه قدمت في هذه النظريات اللي حضرتك ابتكرتها في اللغة العربية. أيوة. كثير من الدراسات. أيوة تمام. يعني دراسات الماجستير ودراسات الدكتوراه. صحيح. كلها صحيح. على هذه النظريات التي ابتكرتها في اللغة العربية. أيوة تمام. تعطينا فكرة عن هذه الدراسات. الفكرة أن النحو العربي كان يقال قبل هذا إن كل أثر نحوي يظهر على الكلمة في الجملة نعم. يعتبر نوعا من العمل النحوي نعم. العمل وهي نظرية العامل في النحو العربي أيوة. نظرية العامل بيقسم العامل إلى قسمين نعم. في عوامل لفظية وعوامل معنوية. فالعوامل اللفظية دي بتفترض إن الكلمة قادرة على أن تؤثر في أختها نعم. يعني هذا غير معقول. يعني كون نجد مخلوق مؤثر ده لابد أن يكون له إرادة ولابد أن يكون له، فالكلمات لا إرادة لها ولا تتعدى ذلك. إذن لماذا تتغير الإعرابات؟ نعم. تتغير الإعراب بالنسبة للمواقع التي تقع فيها الكلمات. الكلمة التي تقع موقعا معينا تستحق إعرابا معينا. فالعلاقات هنا هي التي توجد التغيرات الإعرابية. علشان تجد فهما دقيقا لعلاقات الكلمات في السياق لا بد أن يكون عندك دلالات على المعاني. نعم. الدلالة على المعنى يسمونها القرينة. فالقرائن النحوية تعتبر هي التي تحدد المعنى وليس العمل النحوي. نعم. لما نأخذ مثلا جاء محمد، لماذا أعرف محمد فاعل؟ أولا لأنه اسم، ولو لم يكن اسما ما كان فاعلا. نعم. دي بيسموها قرينة البنية، بنيته أنه اسم من الأسماء بالضبط. يعني من أقسام الكلم في فرع الاسم. وبعدين مرفوع، مرفوع لقرينة أخرى على أنه فاعل، ولو لم يكن مرفوعا نعم ما أعربناه فاعلا. تقدمه فعل، ولو لم يتقدمه الفعل لكان مبتدأ نعم ولم يكن فاعلا. مبني للمعلوم، وذي قرينة بنية أخرى. وأخيرا تأتي قرينة معنوية وهي قرينة الإسناد، يقولون ودل على من فعل الفعل أو قام به الفعل. نعم. فذي خمس قرائن. نعم. كلها دلت على أن محمد فاعل. نعم. ولعل هذا يعني سنأتي بالتفصيل في الحلقة القادمة إن شاء الله. الله يبارك. لأنه سندخل في تفاصيل هذه القضايا ونبين أوجه الإبداع اللي حضرتك قدمتها في مجال اللغة العربية. حفظك الله. دكتور، تعطينا فكرة عن هذا الكتاب، النص هذا الكتاب يعني والخطاب. أيوة، يعني أخيرا في السنوات الأخيرة نعم ظهر اتجاه إلى عدم الاكتفاء بنحو الجملة. أيوة. لأن الجملة نفسها ليست خطابا مستقلا ومنتهيا. نعم. إنما لابد أن توضع في سياق نصي. نعم. الجمل يعني أحيانا أنا أقول مثلا أرى في يدك شيئا لا أعرفه، فأقول ما هذا. نعم. ما هذا دي استفهام على يعني على علاته. نعم. لكن إذا شفت إن فيه مثلا أنا بتكلم وحضرتك مثلا انصرفت عني فأصابني نوع من الاحتجاج، فأقول ما هذا. نعم. تغيرت النغمة. إذن النغمة قرينة من قرائن المعنى. إذن هنا تدخل أنت حتى في الصوت. يعني دخول طبعا. نعم. في طبعاً موضوع الصوت، دراسة الأصوات. نعم. فيعني حتى في القرآن الكريم لو نظرنا إلى كلمة السلام عليكم. نعم. لتحية إسلامية بالضبط، لكن قد تصبح مغاضبة. نعم. يعني الآية القرآنية بتقول إيه؟ وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. نعم. فسلام عليكم هنا ليست معناها تحية. نعم. إنما معناها مغاضبة. فعلى هذا الأساس جميل. تجد. نعم. إن القرائن النحوية هي التي تبين المعنى. نعم. ولا تستقل قرينة بمفردها عن أن تبين معنى من المعاني، وإنما لابد من تضافر. نعم. القرائن. نعم. القرائن. نعم. جميل. طيب دكتور، هذا لعل كتاب لغير الناطقين باللغة العربية. تمام. حين عنوان التمهيد في اكتساب اللغة العربية لغير الناطقين بها. تمام تمام. نعم. تعطينا فكرة عن هذا الكتاب وقصته دكتور. أنا كنت عملت في مكة في. نعم. جامعة أم القرى. نعم. لمدة طويلة يعني، وكان عملي في تخريج المعلمين للغة العربية لغير الناطقين بها من أبناء العالم الإسلامي. نعم. وليسوا من العرب. نعم. فكان لابد من يعني نظرة إلى طريق التفكير المعلم عندما يقف أمام هؤلاء الطلاب. فيعني شرحت الطريقة التي يكون بها التفكير، وفي النهاية كان فيها يعني اختيار أو اكتشاف عملية ما يسمى بالأسلوب العدولي. نعم. فيه الاستيعاب وفيه العدول، وهذا العدول يشتمل على عدد من الإجراءات التي زي مثلا زي التضمين. نعم. أو التضمن يعني. إذن هي ابتكارات جديدة في التعليم. أيوة تمام. نعم. تمام. حتى نستطيع أن نسهل اللغة العربية. أيوة. لغير الناطقين يعني بها. الأسلوب. نعم. الذي يلتزم بالأصول النحوية اسمه الأسلوب الأصولي. نعم. الأسلوب الذي يستعمل المجاز والاستعارة وكذا وكذا وكذا كله أسلوب عدولي. نعم. ليه؟ لأنك أنت لما تيجي مثلا إيه، عندنا في حاجة اسمها المناسبة المعجمية. نعم. في الجملة المناسبة المعجمية لابد أن تكون بين الكلمتين في الجملة. نعم. ليكون هناك معنى. فمثلا إذا قلت فهم التلميذ الدرس، فهناك حقل أفعال اسمه مثلا فيه الفهم. نعم. والعمليات العقلية ده عاوز إيه؟ عاوز الفاهم يكون عاقل. لكن لو قلت فهم الماء الهواء، نعم، ده كلام فارغ. بالضبط. فالمناسبة المعجمية هنا انتفت. نعم. نعم. والجملة أصبحت فاسدة. نعم. ولا شك أنه هذا موضوع مهم جدا. أنا الشيء بالشيء يذكر دكتور أنك سافرت إلى أم القرى ومكثت هناك فترة طويلة. تمام. إذا معناته أنت سافرت إلى بلاد عربية كثيرة. كثيرة جدا. نعم. يعني أنا لم يبق معي دون زيارة إلا عمان فقط. فقط. إنما ذهبت إلى الإمارات وإلى السعودية وإلى اليمن. نعم. وإلى العراق وإلى. نعم. سوريا وإلى لبنان. وكلها من أجل تعليم أو تأسيس أقسام في اللغة العربية. إما ندوات ومؤتمرات وإما للانتداب والتعليم. نعم. آه. طيب تعطينا فكرة عن هذا الكتاب دكتور، مقالات في اللغة. في اللغة والأدب. والأدب. أيوة. نعم. يعني برضو كان من ضمن الأمور التي طالبوني بها كثيرا في مكة. نعم. يعني أن نعطيهم بعض إنتاجنا السابق وكلام من هذا النوع. نعم. فجمعت المقالات. فجمعت هذه المقالات. نعم. وهي كلها سابقة على وجودي في مكة. ما شاء الله. نعم. ولذلك في التقديم هنا عميد المعهد يعني يذكر هذا يعني. نعم. طيب هذا الكتاب دكتور البيان في روائع القرآن، وهو من جزئين برضو. أيوة. نعم. برضو إذا سبب ظهور هذا الكتاب هو أيضا وجودي في مكة. نعم. لأن حينما ذهبت إلى هناك كلفت إنشاء قسم اسمه قسم التخصص اللغوي والتربوي. نعم. اللي فيه المعلمين اللي بيعلموا. تمام. وأن إيه أتولى وضع المواد التي تدرس فيه. نعم. فكان من ضمن المواد التي تدرس برضو دراسات قرآنية. نعم. جميل. فبدأت بعمل مذكرات في هذا الفرق. فكانها منهج. أيوة. كأنه منهج. تمام. من أجل. فبعد ما رجعت إلى هنا ويعني نظرت إلى هذه المذكرات فوجدتها تصلح للتنمية. نعم. فنميتها وطلعت هذا الكتاب. ما شاء الله. الله يعطيك الصحة والعافية. الله يبارك فيك. حفظك الله. طيب الكتاب هذا مسالك الثقافة الإغريقية إلى العرب. هذا ترجمة. هذا ترجمة. ترجمة وصاحبه يسمى أوليري. هو من أيرلندا. نعم. وبيشتغل يعني في الجامعات البريطانية. نعم. فألف هذا الكتاب وألف كتابا آخر اسمه الفكر العربي ومكانه في التاريخ. نعم. هو اللي هو ده. هو هذا الكتاب. دولة. نعم. فده بيعطينا دول هم الاثنين يعتبروا شهادة واحد أجنبي على التفكير العربي. نعم. على الثقافة العربية والتراث العربي وطريقة التفكير. أيوة. لأن اللغة عبارة عن نوع من أنواع التفكير. ما في الشك. نعم. ما في الشك ده. نعم. أنت الكلمة نفسها تعين على التفكير وتأخذ من التفكير أيضا. نعم. نعم. وترى أنه هذين الكتابين مهمين جدا جدا لأنه. نعم. يعني شهادة للتراث العربي. نعم. وحضرتك اشتغلت في الترجمات، يعني ترجمت أكثر من كثير بحث ودراسة. كثير. أهو ده. نعم. ترجمة النص والخطاب. نعم. وبعدين هنا مثلا الفكر العربي ومكانه. نعم. في التاريخ. نعم. هذا بينا. نعم. ومسالك الثقافة. أيوة. الإغريقية. طيب إلى العرب. هذين الكتابين وهذا ترجمة أيضا اللي هو أثر العلم في المجتمع ده بتاع برتراند راسل. نعم. طيب إيش أهمية هذا الكتاب حتى تترجمه دكتور؟ هو دراسة اجتماعية. نعم. المجتمع كيف ينتفع بالنشاط العلمي. أيوة. هو ده دكتور. أمامنا هذا الكتاب كذلك حضرتك ألفت مناهج البحث في اللغة. في اللغة. وتعطينا فكرة كذلك على الكتاب الثاني اللي هو اللغة بين المعيارية والوصفية. والوصفية. وأنا أعتقد تكلمت منذ. نعم. قليل عن هذا الموضوع. نعم. تفضل دكتور. يعني الكتاب المناهج البحث في اللغة. نعم. أول كتاب يعني من كتبي ألفته. نعم. وكان ذلك في سنة 55. أيوة. يعني طبع عدة مرات هنا في القاهرة وفي المغرب، نعم، في دار الثقافة في الدار البيضاء. وهذا الكتاب يعني يعطيك فكرة عن موقف الباحث حينما يتصدى لبحث اللغة. نعم. يعني ما الذي يفعله وإيه الأفكار اللي فيه، وتضمن أيضا بعض الأفكار في التراث العربي. نعم. عند النحاة مثلا كيف اعتمدوا على المنطق الطبيعي في منهجهم، المنطق منطقين. نعم. إما منطق صوري وإما منطق طبيعي. طبيعي، نعم. المنطق الطبيعي يعني تعبر عنه المقولات العشر. نعم. الجوهر، الكم، الكيف، الزمان، المكان، الملك، الإضافة، الوضع، القابلية، الفاعلية. نعم. دي عشر مقولات، وهي التي يعني تتحكم في وجود الأشياء. نعم. يعني مثلا هذه المائدة لها جوهر. نعم. جوهرها يعني وجودها. وبعدين في يعني كمها معروف، وكيفها لها مثلا أربع أرجل ولها دائرة. نعم. يعني إلى آخره، تجد. نعم. أنك لا تستطيع أن تفكر إلا في خلال المقولات دي يعني. نعم. ولذلك سمي هذا المنطق الطبيعي. نعم. إذن هو جوهر التفكير، هو كده. نعم. يعني لا يمكن أن يوجد إنسان عاقل. نعم. إلا وهو محكوم بهذا المنهج الطبيعي. نعم. العقل. نعم. العنصر. نعم. المنطق الطبيعي. إذا معناته كل كتاب من كتبك أو كل رسالة عبارة عن حاجة أنت اكتشفتها، بحاجة لها المجتمع أو طالب العلم أو الدارس، وبالتالي تكتب عنها. أيوة. نعم. تمام. فتبسط العلم وتقدم الإضافة فيه. هذا يعني ما تجده في الدراسات العربية القديمة. نعم. فأنا وضحت كل مقولة من المقولات دي هي كيف انتفع بها النحاة. نعم. جميل. وهذا موجود في صفحات مناهج البحث. الصفحات الأولى يمكن. نعم. أهو يعني هنا هو. نعم. كل علامة صح هنا. إذا معناته فيها تفصيل. فيه تفصيل. جميل. العشر مقولات. نعم. جميل. وكيف انتفعوا بالمقولة دي، وكيف انتفعوا. نعم. بالمقولة. نعم. الأخرى إلى آخره. نعم. طيب دكتور، الآن يعني أثناء مسيرتك هذه كلها. أيوة. لا شك أنه في شخصيات أنت تأثرت فيهم كثير، يعني سواء بدءا من تحفيظ القرآن وعمرك 5 سنين. تمام. تمام. تمام. إلى أن سافرت إلى الخارج وما شاء الله لفيت العالم كله أغلبه. يعني ما فيش شك. ذكرت لنا بعض الشخصيات. ذكرت لنا شخص الدكتور فيرت اللي تعرفت عليه، وكان هو المشرف على رسالة الماجستير والدكتوراه. تمام. تمام. طيب هل في شخصيات أخرى تأثرت فيها أو أثرت في شخصيتك في الغرب أو هنا؟ هنا. هنا. نبدأ بهنا. نعم. هناك يعني الأساتذة الذين كنا نتلقى عليهم الدروس. نعم. بعضهم كان قدوة لنا. يعني فيه ناس أفاضل، يعني كان الواحد يعني يحس أنه ينبغي أن يكون كهذا الرجل. نعم. وكنا نتعلم منهم برضو سلوك الطيب. ونحترم أنفسنا. كنا من شدة الاحترام، أنا طالب يعني أدخن. نعم. ففي يوم من الأيام يعني أنا موجود، مر بي أستاذ يعني أحترمه، ويعني أراد أن يتكلم إليه، فالسيجارة في يدي، فأنا أخفيتها هكذا حتى أحرقت كمي. الله، سبحان الله. نعم. فيعني فيه احترام للأساتذة كان لا يوجد الآن. نعم. حقيقة. نعم. يعني إذا ذهبت إلى المعلمين الآن ووجدت الدروس الخصوصية و... نعم. واضطرار المعلم للتلاميذ و... يعني مماحكته في الفلوس وغير الفلوس، يعني حاجة إيه. أنا من الشخصيات اللي سمعت أنه حضرتك تأثرت فيها كثير الشيخ الباقوري. تمام. تمام. نعم. هذا رجل فاضل. نعم. ما في الشك. وبعدين الشيخ الباقوري يمكن احتكاكي به كان في أيام الثورة. مم. التي قمنا بها في الأزهر لتغيير شيخ الأزهر. نعم. كان فيه شيخ الأزهر اسمه الشيخ الظواهري. نعم. وكان يعني هذا الرجل على فضله من الناحية الشخصية يعني لم يكن كفئا في الناحية الإدارية. نعم. فأردنا أن نغيره وطلبنا أن يكون بديلا له الشيخ المراغي. نعم. الشيخ محمد مصطفى المراغي. نعم. فكانت ثورة حقيقية بين الطلاب، وحبسنا وحكم علينا بشهر مع إيقاف التنفيذ. صحيح. نعم. فالباقوري كان قائدنا في ذلك الوقت، نعم. وكان يعني صادق العهد يعني. طيب محمد صالح هاشم ده كان أستاذا لنا في دار العلوم يعلمنا الأدب، نعم. يعني الأدب العربي بالضبط. فهذا الرجل كان طريق التعليم للأدب طريقة ممتازة، كان حببنا في الأدب العربي، نعم. وكنا يعني نقرأ ونحن فعلا مستعدون للإيه، للاستيعاب وللاستمتاع. نعم نعم. إذن هناك شخصية يعني شخصيات كثيرة لعبت دور كبير صحيح في تميزك وتقديمك لمثل هذه يعني النظريات، يعني الشخصيات التي أعجبت بها فعلا. نعم يعني. نعم. طيب هذه في عالمنا، أما في الغرب ذكرت دكتور فيرث، وفي في غيره من الأشخاص أو الشخصيات غيره ممن قرأت لهم، يعني أنا قرأت لناس كثير وأعجبت بأفكارهم، ودول يمكن كانوا سبب في أني أنا تجرأت على تغيير الأفكار القديمة. نعم نعم. لأنهم كانوا يأتون بأفكار جديدة وكانت تعجبني. نعم. لكن في لغتهم هم بالضبط، فأنا بالضبط. قلدتهم في أني أنا نظرت إلى اللغة العربية نظرة جديدة. نعم بالضبط. طيب دكتور يعني ما شاء الله الحوار معك ممتع جدا. الله يبارك فيك. إنه الآن يعني 80 سنة الماضية فيها كثير من الذكريات طبيعي والحوادث. نعم. هل في مثلا موقف معين دائما تتذكر ما تنسى في حياتك وهو مؤثر مثلا تحب تذكر لنا أيام نسمعها مع بعض؟ في كثير من المواقف، وأولها ما ذكرناه من ثورة الأزهر، نعم. والسجن وغيره. فيه أيضا مواقف أخرى عندما جاءت العدوان الثلاثي في سنة 56. نعم. أنا حين كنت طالبا التحقت بفصول إعداد الضباط الاحتياطيين، نعم. وتخرجت طالبا احتياطيا، نعم. برتبة ملازم تاني، وذهبت إلى البعثة، ففي سنة 48 أنا كنت في لندن، فلم أتطوع للدفاع عن الفلسطينيين كما فعل طلاب الإخوان المسلمين مثلا، نعم. وتألمت حقيقة وأنا هناك، يعني كيف يتم هذا وأنا مؤهل للدفاع عن مثلا الإسلام وعن المسلمين وغيره وغيره. ف يعني الواحد حس كده بالهبوط يعني، نعم. لكن في سنة 56 أنا كنت هنا وكنت مدرسا في كلية دار العلوم، نعم. يعني قبل الأستاذ المساعد، نعم. والأستاذ هناك رتبة المدرس. طيب. فكان في ذلك الوقت كان يمكن سني في 40 أو 41 أو شيء من هذا، في سنة 56 يعني، نعم. 56 من 18 يعني. فعلى هذا الأساس رحت أنا تطوعت لهذه الحرب يعني، نعم. وكان المشرف على مكتب التطوع واحد يعني ضابط، قال لي يا رجل أنت يعني عندك شعارات شايبة هنا، نعم. يعني كيف تتطوع؟ ما تسيب الشبان يتطوع. فأنا قلت له لا، يعني بلدنا يعني لا يؤجر لها الناس، وإنما لازم إحنا ندافع عن نفسنا. نعم. وفعلا أرسلت إلى قيادة الإسكندرية، قيادة الإسكندرية جعلتني مدربا لمن لا يفهمون العسكرية في دمنهور، نعم. دمنهور اللي هي عاصمة محافظة البحيرة، نعم. فيعني برضو خاب أملي لأن كنت عاوز أحارب، جعلوني معلما أيضا. فإذا أنت التعليم يسير في دمك خلاص دكتور. طيب دكتور الآن يعني طالما أنه حضرتك صاحب إبداعات في اللغة العربية وبراءات اختراع ونظريات، هل في مشاريع مستقبلية أنت الآن تعمل فيها؟ أنا حسب علمي في كتاب الآن تحت الطبع، تمام. عنوان اللغة في المجتمع، تمام. هل يعني هذا مترجم؟ نعم مترجم. مترجم، نعم. ومؤلفه يسمى مايكل لويس. أيوة. وما هي أهمية يعني هذا الكتاب؟ فائدة هذا الكتاب يعني هذه الكلمات ستطبع على الغلاف، على خلف الغلاف الخلفي، نعم. هذا الكتاب يتناول حقائق الظاهرة اللغوية من خلال 3 علوم إنسانية، هي علم اللغة وعلم النفس وعلم الاجتماع، تمام. أما مسائل علم اللغة فهي حاضرة في الكلام عن التنشئة واكتساب اللغة، أيوة تمام. يتكلم القسم الأول من الكتاب عن الطفل في البيت والمدرسة وعن البالغ، وأما مسائل علم النفس فهي موضوع القسم الثاني. أيوة. إذ يدور الكلام عن العقل الفردي وعن السلوك والشعور. أيوة. ويبقى الكلام عن مسائل علم الاجتماع ليستغرق القسم الثالث، فيكون الكلام عن اللغة في الصناعة وفي الحرب وفي السياسة والتكامل الاجتماعي والنزاع الاجتماعي أيضا. وهكذا يكون موضوع الكتاب هو اللغة من وجهات نظر علمية متعددة، ليجد كل قارئ فيه ما يناسب مطلبه من قضايا المعرفة. إذن اللغة تدخل في كل شؤون الحياة. هو طبعا طبعا. نعم. نحن نعيش باللغة. نعم نعم نعم. ولو يعني تصور أنه يعني نحن موجودون هنا الآن بدون اللغة، لا نستطيع التفاهم ولا نستطيع شيء، ولا يكون هناك مبرر. نعم. لجلستنا هذه ولا. نعم. طيب ما هي أمنياتك لعالمنا العربي وللدارسين والباحثين في اللغة العربية؟ ماذا تتمنى أن يكون في المستقبل دكتور؟ أول يعني ما يخطر في بالي من الأمنيات أن يجتمع العرب على كلمة واحدة. نعم. لأن مصيبة العرب أنهم متفرقون، وأن كل واحد يفكر في نفسه فقط. نعم. ولا يفكر في الأمة العربية. نعم. كاملة. طيب وبخصوص اللغة العربية؟ بخصوص اللغة العربية أرجو أن يعني يتم تعليمها لكل عربي. نعم. ذكرا كان أم أنثى، والآن يعني محو الأمية يسير في هذا الاتجاه، لكن مش بالسرعة المطلوبة. نعم. يعني ينبغي أن يكون العرب جميعا قارئين كاتبين، وفي هذه الحالة يفكرون كما يقرؤون. يعني حينما يقرؤون كلاما، حتى القرآن الذي هو كتابهم الديني يعني لا يقرؤونه وإنما يسمعونه. نعم. نعم. فكيف يكون هذا؟ يعني تلاوة القرآن نفسها دي مناسبة لأشياء كثيرة. للفهم وللعبادة يعني للدراسة ولكل شيء. يعني فالقرآن الكريم بالنسبة لنا هو دستور حياتنا. بالضبط. نعم. دستور حياتنا. فإذا كان العرب قارئين كاتبين، فإنهم في هذه الحالة سيحسنون النظر إلى القرآن. جميل. على كل حال دكتور احنا شاكرين لك على هذا اللقاء والحوار الممتع. الله يبارك. ونسأل الله عز وجل يمد في عمرك وتزيدنا من إبداعات ونظريات في خدمة اللغة العربية وخدمة الإسلام والمسلمين. الله يبارك فيك. شكرا دكتور. حفظك الله. ألف شكر. بارك الله فيك.